هنا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: استفاضة الآثار بمعرفة الميت أحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، وجاءت الآثار بتلاقيهم وتسائلهم، فيجتمعون إذا شاء الله كما يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم. نود أن نعرف يعني مدى هذا يعني الكلام، صحته أن تذكر كلام الإمام مالك: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. أولا نلاحظ أنه يقول آثار ولا يقول أحاديث، هذه أول لفتة نظر تلفت نظر طالب العلم، أنه هذا ليس من العلم الذي يلزم طالب العلم الأخذ به. ثانيا في اعتقادي أنه يخالف كثيرا من نصوص الكتاب والسنة. كيف نتصور أن هؤلاء الأموات يعلمون هذه التفاصيل التي جاءت في هذه الآثار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم صلاة المصلين عليه إلا بملائكة موظفين إكراما له؟ يعني هو لا يسمع ولا يعلم، ولذلك قيل له أو يقال له في المحشر: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا نبينا المصطفى لم تعطى له هذه المدارك، فكيف نستطيع أن نؤمن بأن عامة المسلمين من الموتى يعطى له مثل هذا الإدراك ومثل هذا السمع ونحو ذلك؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. أحد أهل البيت الحسن من ذرية الحسن أو الحسين، نسيت اسمه الآن، كان كلما دخل المسجد النبوي وجد رجلا بجانب قبر الرسول عليه السلام. سأله: لماذا أنت هنا؟ قال له: أصلي على الرسول عليه السلام. قال له: ما أنت ومن في الأندلس سواء. وروى الحديث المعروف: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والحديث المعروف بالنسبة لي: يوم الجمعة أكثر عليها من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن فالأموات كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وإذا كان الرسول لا يسمع سلام المسلمين عليه إلا بواسطة الملائكة الموكلين بتبليغه السلام، فكيف يظن كثير من الناس اليوم أنه بيسمع سلام المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب؟ ومرة جرت نكتة بيني وبين أحد موظفين كبار هناك في دمشق، لما عزمت على السفر إلى السعودية مر الجواز أنه أنا رايح على المدينة، قال لي الموظف: أنا بكلفك أمانة. قلت له: تفضل. قال: بس تصلني تبلغ سلام للرسول. قلت له: بمحاضرة خلاصتها أنه أنا إنسان قد لا أسافر، قد أسافر وقد أنسى، شو رأيك هلا فريكس فيكس يعني فورا بريد سريع جدا صلي عليه لو يصلوا؟ ذكرت له الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما لك بحاجة لواسطتي أنا. ختاما أنصح أخواننا بأن يدرسوا الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يبتعدوا عن القول بلفظ بلسان الحال وليس بلسان القال أنا. إياكم وأنا، والسلام عليكم. نقطة سريعة، نعم. قلتم لما سأل الأخ أنه الآثار يعني أوقفتنا شيئا ولو كان هناك أحاديث، فنخشى أن يفهم أحد من هذا القول خلاف مسألة اللحية. أخذنا الآثار، ويعني قد يتصور قائل أننا رددنا الأحاديث، فهل هذه عكس هذه أم أنهما سواء؟ لا بلا شك ليسوا سواء، هذه آثار من الناحية الرواية لا سنام لها ولا خطام، يا سلام. وإنما من هنا وهناك، ثم بعضها عبارة عن منامات. نعم. والمسألة الأولى فهم للنص العام، فهم للنص العام بالنسبة للمخالف. نعم. لكن نحن نستند لآثار صحيحة، وهم الذين رووا النص العام الذي يستدل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.